بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في مبدأ وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا مع أول ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الخمس آيات الأولى من سورة العلق، من سورة العلق. وتوقفنا تحديدا عند أن العبد إذا تيقن وتأكد لديه أن هذه الأمور المعلومة لديه، علم مدى أهمية الرسل إليه، علم مدى أهمية الرسل إليه. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به. لماذا هذه الأمور؟ قال: فإنه لا سبيل إلى تحصيل السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا على أيدي الرسل وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. الأمر الثاني أنه لا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث إلا على التفصيل إلا من جهة الرسول. يعني مسألة الاستحسان العقلي والأمور ديت، لا يعرف الطيب حقيقة ولا يعرف الخبيث على حقيقته إلا من جهة الشرع، إلا من جهة الشرع، وهذا لا يعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك أن رضا الله تبارك وتعالى، أن رضا الله تبارك وتعالى ومحبته سبحانه وتعالى لا ينال البتة إلا بطاعته وتمام الاتباع له. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية آية المحنة أو آية الامتحان لمن زعم المحبة فطلب بالدليل. من زعم المحبة طلب بالإيه؟ طلب بالدليل. فدعوى المحبة دعوى عريضة، دعوى المحبة دعوى إيه؟ دعوى عريضة. لكن أين الدليل على المحبة؟ أين الدليل على صدق المحبة؟ الاتباع. فكلما كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حريص على الاتباع، حريص على أن تعمل بما يأتيك وبما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك متبع، فأنت بذلك متبع. لكن أن تدعي المحبة وأنت على خلاف الهدي، وأنت على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهديه أو بعيد عن هديه صلى الله عليه وسلم، فتلك دعوة باطلة، فتلك دعوة باطلة. نعم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديه وما أرسل به. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الراجح الذي على أقواله وأعماله وأخلاقه توزن الأقوال والأعمال والأخلاق، توزن الأقوال والأعمال والأخلاق. واضح كده؟ فكل قول مردود وكل قول يعرض على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. الأقوال الأعمال تعرض عليه، تعرض على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فما وافق فعله وقوله فهو المقبول، وما خالفه فهو مردود من قائله ومن فاعله كائنا من كان، كائنا من كان. أيضا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلذا كانت الضرورة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الرسل عامة أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها بكثير، فوقها بكثير. فالحاجة إلى الرسول أفضل وأعظم وأكثر وأنفع من هذه الأمور. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه صلى الله عليه وسلم وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع على المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل هذه الحال، كمثل هذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، فما بجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين الأولى والآخرة معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل ناصح لنفسه محب لنجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا بين مستقل قليل الطلب لمثل هذه الأمور ومستكثر يكثر في طلب هذه الأمور من معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته وأحواله صلى الله عليه وسلم، ومحروم والعياذ بالله تبارك وتعالى، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. قالت: فرجع بها، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. قال الحافظ: والحكمة في هذه الأولية، الحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القرآن، ففيها براعة الاستهلال، وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن، أن تسمى عنوان القرآن، لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده، عنوان الكتاب يجمع يجمع مقاصده، ولذلك فاتحة الكتاب لصدرت لأنها تجمع مقاصد تجمع مقاصد الكتاب. الفاتحة سورة الحمد تجمع صدرت لفاتحة الكتاب أنها تجمع أيضا تجمع مقاصد القرآن، تجمع مقاصد القرآن. فكانت هذه الأولية، لأن في هذه الآيات الخمس معنى معنى القرآن أو محتوى القرآن، محتوى القرآن، نعم. فقال: لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله، وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد، علم العقيدة والأحكام والأخبار، القصص، واضح كده؟ الأخبار سواء كان الغيب الماضي أو الغيب الإيه؟ الغيب في المستقبل، الغيب الماضي أو الغيب في المستقبل. وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله، اقرأ بيه؟ اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم الله تبارك وتعالى. وفي هذه الإشارة إلى الأحكام، إذن كل ما يأتيك وكل ما يصدر عنك ففي الأصل أنه صادر عن الله تبارك وتعالى، وأنت مبلغ عن الله تبارك وتعالى شرعه إلى خلقه ليعملوا به، ليعملوا به. ففيه إشارة إلى الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب تبارك وتعالى وإثبات ذاته وصفاته من صفات ذات، فالرب تبارك وتعالى الأكرم سبحانه وتعالى، فالكرم والجود من صفاته، من صفات ذاته. وفيه علم الإنسان، والعلم أيضا من صفات الإيه؟ من صفات ذاته سبحانه وتعالى، هذا من صفات الإيه؟ من صفات الذات، هذا من صفات الذات. وكذلك فيه صفة الفعل، الخلق، مش كده؟ الخلق صفة إيه؟ صفة فعل، الخلق صفة فعل. وفي هذا إشارة إلى أصول الدين، وفيه ما يتعلق بالأخبار من قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، يبقى علم الإنسان الغيب الماضي الذي لم يدركه الإنسان، واضح كده؟ من لدن آدم ومما كان قبل آدم، واضح كل هذه الأمور، ومما سيكون بعد ذلك إلى قيام الساعة، واضح؟ نعم. قال أبو الحسن ابن القصار المالكي: في هذا رد على الشافعي في قوله البسملة آية من كل صورة، البسملة آية من كل إيه؟ من كل صورة، وهذه أول صورة نزلت ولم يذكر فيها البسملة، لكن هذا القول تعقبه أهل العلم بأن فيها الأمر بالإيه؟ فيها الأمر بالبسملة، اقرأ باسمه، اقرأ باسم ربك، ففيها الأمر بالبسملة. وإن تأخر نزول البسملة بعد ذلك كآية إيه؟ كآية مستقلة ما عدا الفاتحة على المختار من أقوال أهل العلم، وفيها خلاف واسع عند أهل العلم، وعلى أنها من سورة النمل كما تقدم ذكره، وعلى أنها أيضا جاء ذكرها في سورة هود. واضح كده؟ واضح هذا الأمر؟ نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: ترتيب آية الصور في النزول لم يكن شرطا. يعني إيه هذا الكلام؟ ترتيب الآيات، يعني هل آيات القرآن نزلت مرتبة، نزلت على هذا الترتيب؟ لا، هذا ليس بشرط، وإلا فممكن آية تنزل متأخرة لكن ترتيبها في المصحف يكون إيه؟ يكون متقدم. ترتيبها في المصحف يكون إيه؟ يكون متقدم. إذن ترتيب الآية بهذه المسألة حسب في النزول ليس بإيه؟ ليس بشرط. ليس بإيه؟ ليس بشرط. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. قال: وقد كانت الآية تنزل فتوضع في مكان قبل التي نزلت قبلها، ثم تنزل الأخرى فتوضع قبلها، إلى أن استقر الأمر في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، اللي هي بيسميها أهل العلم العرضة الأخيرة. العرضة الإيه؟ العرضة الأخيرة. ودية العرضة التي لم يحضرها عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك لم يجمع أو لم يكون يعني يتولى هو جمع القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، بخلاف زيد بن ثابت، بخلاف زيد بن ثابت الذي يعني أسند إليه جمع القرآن، وهو يعني أكثر من كتب الوحي الشريف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له. قالت: يرجف فؤاده، يعني فرجع بهذه الآيات يرجف فؤاده. رجف يرجف رجفا ورجفانا، تحرك واضطرب اضطرابا شديدا، ورجفت الأرض كذلك، ورجفت يده، ورجفت يده ارتعشت من مرض أو كبر، من مرض أو كبر. ورجفته الحمى، يعني أرعدته، رجفته الحمى أرعدته، فهو راجف على غير قياس، فهو راجف على غير قياس. والرجف الاضطراب، الرجف الاضطراب، والرجفة المرة منه، المرة من الإيه؟ من الرجف، أو المرة من الاضطراب. وأرجف إرجافا خاض في الفتنة والأخبار السيئة، فهو مرجف، فهو إيه؟ فهو مرجف من الإرجاف. والمرجفون هم الذين يشيعون في الناس الأكاذيب والأخبار السيئة ليوقعوهم في الفتنة والاضطراب، كما قال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لنغرينك بهم. أما الفؤاد، مادة الفؤاد تدور على شدة الحرارة، مادة الفؤاد تدور على الإيه؟ على شدة الحرارة. قالوا: فأد اللحم فأدا شواه، فهو فئيد. فأد اللحم، آسف، فأد اللحم فأدا شواه، فهو إيه؟ فهو فئيد. يبقى برضو فيها إيه؟ معنى الحرارة وشدة الحرارة. فأد اللحم فأدا فهو فئيد. والمفأد، والمفأد السفود، الإيه؟ السفود. السفود اللي هو الأسياخ اللي بتحط فيها اللحم وتشوى على النار، ماشي كده؟ الإيه؟ السفود، ماشي؟ ده اللي هو إيه؟ المفأد. والمفتأد موضع الشيء، والمفتأد موضع الشيء. وقالوا: إن منه الفؤاد. الفؤاد بقى جاي منين؟ جاي من هذا، لحرارته وتوقده. ويطلق الفؤاد على كل قلب، على كل قلب حي، على كل قلب حي، أو على كل قلب حي لذي قلب، أو على كل قلب حي لذي إيه؟ لذي قلب، سواء كان إنسان أو غير إيه؟ أو غيره من الحيوانات، أو غيره من الحيوانات. قيد الراغب ذلك الاستعمال بأنه يكون إذا اعتبر فيه معنى التفقد، يعني معنى التوقد، معنى الإيه؟ معنى التوقد ومعنى الحرارة يعني. ولعل الاستعمال القرآني، الاستعمال القرآني يؤيد ذلك، لعل الاستعمال القرآني للفؤاد يؤيد هذا المعنى. فإن في مواضع ورود الفؤاد ملحظا خاصا من فضل تأثر من فضل تأثر لأنك تجد رب العالمين تبارك وتعالى يقرن بين الفؤاد والسمع، بينه وبين البصر، يسند الرؤية إليه، ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى آخر هذه الأمور. والمشهور أن الفؤاد هو القلب، المشهور أن الفؤاد هو ليه؟ هو القلب. وقيل الفؤاد غير القلب، الفؤاد غير ليه؟ غير القلب. وقيل هو عين القلب، الفؤاد عين ليه؟ عين القلب. وقيل باطن القلب، قيل باطن القلب. وقيل هو غشاء القلب، غشاء القلب. وقيل الفؤاد داخل القلب، داخل القلب، أي اللطيفة القابلة للمعاني من العلوم وغيرها، من المعاني من العلوم وغيرها. وجاء في كتاب التعبير ترجف بوادره صلى الله عليه وسلم، يبقى في مغايرة، ترجف بوادره، يرجف فؤاده. قال الحافظ، قال السراج البلقيني: الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد، في العدول عن ذكر القلب إلى الفؤاد، أن الفؤاد وعاء القلب، الفؤاد وعاء ليه؟ وعاء القلب، على ما قاله أهل اللغة. فإذا حصل للوعاء الرجفان حصل لما فيه، فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب. يعني عايز أقول لك إيه، ممكن الكوب ده فيه ماء، ممكن الماء اللي جوه الكوب يضطرب يبقى له حركة، في حين ان الكوب نفسه ايه؟ مستقر ساكن. لكن لو الكوب اتحرك المية هيحصل لها ايه؟ بالتبع. واضح كده؟ فلو قلنا ان الفؤاد وعاء القلب، يبقى القلب فين؟ داخل الفؤاد. ممكن القلب يبقى فيه حركة لكن الوعاء من بره لا يتأثر بهذه الحركة، مستقر. لكن لو تحرك الوعاء الذي يحمل القلب او في داخله القلب، يبقى بالتبع لابد ان القلب ايه؟ يتحرك. أدي المعنى الذي يذكره رحمه الله تبارك وتعالى. أما البوادر فالمراد بها اللحمة التي بين المنكب والعنق، والجمع وهي جمع بادرة، جمع بادرة، وجرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع، جرت العادة أنها تضطرب، يبقى فيها رعدة أو رعشة عند الإيه؟ عند شدة الفزع، عند شدة الفزع. وعلى ذلك جرى الجوهري أن اللحم المذكورة سميت بلفظ الجمعي، لكن هناك من تعقبه فقال أن البوادر جمع بادرة، وهي ما بين المنكب والعنق، يعني أنه لا يختص بعضو واحد، لا يختص بعضو واحد، وهو جيد. فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكونه محله، وإلى البوادر لأنها مظهره. ماشي كده؟ يعني عايز يقول لك ايه؟ يقول لك لا، ان البادرة ديت او البوادر ما رجفتش ولا ارتعدت ولا تحركت الا امتى؟ الا عندما وقع ايه؟ وقعت الرجفة والاضطراب في القلب. فالقلب لما اضطرب وتحرك حصل فيه هذا، ادى ايه في اللحمة الخارجية او في الهيكل الخارجي بقى للبدن، عمل فيه ايه؟ البدن كله ارتعد، البدن كله ارتعد. إذن الرجفة كانت في القلب، الأثر ظهر على ايه؟ ظهر على البوادر، لا أن البوادر تحركت واضطربت بدون ايه؟ بدون اضطراب القلب، بدون اضطراب القلب. يبقى القلب اضطرب نتيجة هذا الفزع، ارتجف وحضرت فيه هذه الرجفة، فكان مظهرها وأثرها على ايه؟ على الهيكل الخارجي اللي فيه الايه؟ فيه البوادر، فيه البوادر. واضح كده المعنى؟ نعم. أما قول الداودي البوادر والفؤاد واحد، البوادر والفؤاد واحد، فإن أراد أن مفادهما واحد على ما قررناه وإلا فهو مردود، يعني على هذا المعنى، إن الرجفة وقعت في القلب، القلب رجف، واضح كده، فأثر على الإيه؟ أثر على البوادر. ماشي كده؟ لا أن البوادر والقلب بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، لا، إذا كان المعنى ده المقصود بها ونعمة تقبل، يبقى ده لا خلاف فيه. لكن إن أراد إن هما الاثنين واحد، لا، هذا إيه؟ هذا مردود، هذا مردود. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، كذا للأكثر مرتين، كذا للأكثر مرتين، والمعنى لفوني بالثياب وغطوني بها، لفوني بالثياب وغطوني بها من تزملة، يعني تلفف وتغطى، تلفف وتغطى. ويقال منه الزملة فهو مزمل، الزملة فهو مزمل. وقال ذلك صلى الله عليه وسلم لشدة ما لحقه من هول الأمر، وجرت العادة بسكون الرعدة بالتلفيف، الإنسان لما يكون بيترعش يوم يعمل له أنت إيه؟ تلف البطانية أو حاجة عشان إيه؟ تسكن عنه هذه الرعدة، واضح كده؟ تسكن عنه هذه إيه؟ هذه الرعدة. فزملوه يعني لفوه وغطوه صلى الله عليه وسلم كما طلب، كما طلب، حتى ذهب عنه الروع، راعه الشيء يروعه روعا أصاب روعه أي قلبه، أصاب روعه أي إيه؟ أي قلبه. والروع ما ألقي في القلب من الفزع، ما ألقي في القلب من الإيه؟ من الفزع، ماشي كده. وذهب عن إبراهيم الإيه؟ الروع. نعم. فقال لخديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأخبرها الخبر، يبقى إذن لم يخبرها قبل ذلك، وهي لم إيه؟ وهي لم تسأل، لكن عملت إيه؟ نفذت المطلوب منها، لفته كما طلب صلى الله عليه وسلم، وغطته كما طلب صلى الله عليه وسلم، وتركته حتى إيه؟ حتى ذهب ما به وسكن صلى الله عليه وسلم، وسكن صلى الله عليه وسلم. فلم يخبرها بشيء حتى ذهب عنه الإيه؟ الروع، حتى ذهب عنه الروع صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل أنه لا ينبغي أن يسأل الفازع عن شيء من أمره حتى يزول عنه فزعه، ماشي كده. الإنسان اللي في حالة من الفزع ما تسألوش هو بهذه الحالة، ولكن سيبه لما يهدأ ويسكن عشان يقدر يجمع نفسه تاني، عشان يقدر يجمع نفسه تاني ويقدر يضبط أمر الحادثة التي وقعت له وأفزعته، بخلاف ما هيتكلم هو إيه؟ هو في هذه الحالة من الفزع هيبقى مضطرب، ما يقدرش يكون إيه؟ ما يقدرش يجمع الحدث كما إيه؟ كما ينبغي، واضح؟ نعم. وكذلك قال الإمام مالك وغيره رحمة الله على الجميع إن المذعور، ده بقى التفريعات الفقهية على هذه المسألة، أن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار، يعني إقرار على نفسه بأمر من الأمور، ولا إقرار ولا غيره في حالة الفزع. ليه؟ لأن الأمور دي المفروض تكون في حالة إيه؟ في حالة من الإنسان مالك لنفسه ومالك لجأشه، حاضر العقل، لكن في هذه الحالة والإنسان في حالة من الفزع أي أمر من هذه الأمور هو إيه؟ مضطرب، فازاي يجري عليه هذه الأمور؟ لا، لا يلزمه لا بيع ولا إقرار ولا أي غيره من هذه الأمور حتى يذهب عنه هذا هذا الفزع. قال صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، فهذا يدل على أن من نزلت به ملمة، من نزلت به ملمة أو نزلت به نازلة، أن له أن يشارك فيها من يثق بنصحه ورأيه من أهل الفضل أهل العلم، يذهب إليهم فيشير عليهم ويخبرهم بما حدث، يطلب منهم الرأي والمشورة، يطلب منهم الرأي والمشورة. قال الحافظ دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال زملوني. والخشية المذكورة اختلف العلماء فيها على 12 قولا. إيه الخشية؟ إيه الأمر اللي حصل له صلى الله عليه وسلم حتى خشيت على نفسي؟ إيه اللي خافوا على نفسه صلى الله عليه وسلم؟ فاختلفوا فيها على إيه؟ على 12 قولا. أول قول الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، من جنس الكهانة، يعني رئي من الجن، رئي من الإيه؟ من الجن. جاء مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي، وحق له أن يبطل، حق له أن إيه؟ أن يبطل هذا القول. لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك من عند الله تعالى، ملك من عند الله تعالى. حملوه أيضا على أنه هاجس، والهاجس كما يعني يقول أهل العلم اللي هو الخاطر أو الوسوسة التي تقع في النفس، ماشي كده. الهاجس هو الخاطر أو الوسوسة التي تقع في الإيه؟ تقع في النفس. وهذا القول باطل، لأن الهاجس لا يستقر، تبقى أمور إيه؟ أمور عابرة، وخاصة أنه كانت هناك مراجعة بينه وبين إيه؟ وبين من خاطبه اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. هذه المراجعة لا تتأتى في أمر الإيه؟ في أمر الهواجس، واضح كده؟ لا تتأتى في أمر الإيه؟ في أمر الهواجس. الأمر الثالث الموت من شدة الرعب. الرابع المرض، وقد جزم به ابن أبي جمرة. الأمر الخامس دوام المرض. الأمر السادس العجز عن عبء عن حمل أعباء النبوة، العجز عن حمل أعباء النبوة. السابع العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. الثامن عدم الصبر على أذى قومه. التاسع أن يقتلوه، أن يقتله قومه. مفارقة الوطن، تكذيبهم إياه، والأخير تعييرهم إياه. الحافظ ابن حجر يعني بيقول أولى الأقوال بهذه، أولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث والرابع والخامس، وكأنه بنصه على الثالث واللذان بعده كأنه يميل إلى القول الثالث وهو الموت من شدة الرعب. الموت من شدة الرعب، وما عداه من باقي الأمور كلها عليها اعتراضات، كلها عليها اعتراضات. فقالت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها كلا، وهذه الكلمة كلمة تفيد النفي والإبعاد على أحد المعاني، على أحد المعاني. وكلا لها معاني أخرى، فممكن تأتي بمعنى أي، بمعنى نعم، بمعنى ألا، على أنها أداة استفتاح إلى غير ذلك كما قاله أهل العلم. فهي مثلا كلا والقمر بمعنى أي نعم والقمر مثلا، إلى آخر هذه النور. لكن هنا على أي معنى الإيه؟ النفي والإبعاد، النفي والإبعاد. قال القزاز هي ها هنا بمعنى الرد لما خشيه على نفسه صلى الله عليه وسلم، أي لا خشية عليك، أي لا خشية عليك. ويؤيده أنه في رواية أبي ميسرة فقال معاذ الله. قال الحافظ من اللطائف أن هذه الكلمة، هذه اللفظة اللي هي لفظة كلا التي ابتدأت بها أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها النطق بها عقب ما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ما وقع معه صلى الله عليه وسلم من أمر الملك وما كان من هذه الضمة وهذه المراجعة. فهذه اللفظة نزلت بعد، وإنما نزلت في قصة أبي جهل، وهذا هو المشهور عند المفسرين، فكأنها نطقت بها اتفاقا رضي الله تبارك وتعالى عنها، أجراها الله تبارك وتعالى على لسانها، نطقت بها اتفاقا وجاءت إيه؟ وجاءت في القرآن الكريم بعد ذلك في تتمة هذه الصورة المباركة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تتعلق بالإنسان المذكور قبله، لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة، الإنسان خلق الإنسان، علم الإنسان، ماشي كده، يبقى في تعريفه الإنسان وجاءت معرفة مرة أخرى. فقال أهل العلم فهي عين الأولى، فهي عين الإيه؟ فهي عين الأولى. وقد أعيد الإنسان هنا كذلك، فكان التقدير كلا، لا يعلم الإنسان أن الله هو خلقه وعلمه. واضح المعنى؟ نعم، كلا يعني، ولذلك إن الإنسان ليطغى، إن الإنسان ليطغى. الأمر الذي بعد ذلك والله ما يخزيك الله أبدا، جاء عند المصنف رحمه الله في التفسير وفي التعبير كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، وكذلك جاء هذا اللفظ عند الإمام مسلم في صحيحه. وقولها كلا أبشر يبقى جاءت هنا بالإيه؟ نفي وإبعاد لما خشاه على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم أثبتت له الإيه؟ البشرة، يبقى في نفي وإثبات، يبقى في نفي وإثبات، يبقى كلا لا يخزيك الله أبدا، أدي النفي، وبعد كده إيه؟ جاءت بالإثبات إيه؟ أبشر، فبشرته رضي الله تبارك وتعالى عنها. كلا أبشر بهمزة القطع، أمر من الإبشار، أمر من الإيه؟ من الإبشار رباعيا. ويحتمل أيضا أن يكون بهمزة الوصل مع كسر الشين وفتحها، من بشرة بكسر الشين وفتحها ثلاثيا، يقال بشرة بالخبر بشر بشرا فرح به وسر، وبشر به بشرا بشرا وبشرا فرح به، فيجوز فيها ثلاثة أوجه كما قال أهل العلم: أبشر بقطع الهمزة، وأبشر وأبشر بوصل الهمزة. ماشي كده؟ ماشي؟ طيب. وأصل البشارة يكون بالخير، أصل البشارة يكون بالخير، وقد يكون بالشر، لكن إذا كان مقيدا به فبشرهم بعذاب يكون مقيد، لكن إذا أطلقت أريد بها الخير. نعم. والله ما يخزيك الله أبدا، خزي يخزى خزيا، هان وافتضح ووقع ووقع في بلية وشر. والله ما يخزيك الله أبدا، خزي يخزى خزيا، هان وافتضح ووقع في بلية وشر، ووقع في بلية وشر. وجاء في لفظ لا يحزنك، لا يحزنك من حزنه، ويجوز ضم الياء في أوله وكسر الزاي، لا يحزنك، واضح المعنى؟ نعم. من أحزنه، حزنه، يحزنه حزنا، وأحزنه أوقعه في الغم والهم، أوقعه في الغم والهم. والمعنى يحتمل كل هذه الأمور، لأن الخزي فيه معنى الحزن أيضا، يتضمن يتضمن الحزن، يتضمن الحزن. إنك لتصل الرحم، استدلت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، وصفته بأصول مكارم الأخلاق. لماذا؟ لأن الإحسان إما أن يكون إلى الأقارب أو إلى الأجانب، الإحسان يكون إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما والإحسان إما أن يكون بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو على العاجز الذي لا يستقر بأمره، يعني الذي يعتمد في معيشته على غيره، الذي يعتمد في معيشته على غيره. وذلك كله مجموع فيما وصفته به صلى الله عليه وسلم، مجموع فيما وصفته به صلى الله عليه وسلم، بل وأكثر من ذلك، بل وأكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. فكأن أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى هنا استعملت القياس، استعملت ليه؟ استعملت القياس منها على العادات. العادات جارية أن الإنسان الذي بهذه المكارم، مكارم الأخلاق، وبهذه الشمائل، أنه أبدا لا يقع في لا يقع في خزي، ولا يقع فيما يحزنه، واضح كده؟ لأن دائما أبدا الأفعال الخيرة، الأمور الصالحة، تقي منين؟ تقي من مصارع من مصارع السوء، واضح هذا المعنى؟ فيبقى استخدمت استخدمت القياس هنا رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقاست على العادات. والأكثر في الناس أن في حسن معلوم حسن عاقبة من فعل الخيرات، من فعل الخيرات. قال أهل العلم والرحم إنك لتصل الرحم، الرحم هو مكان الجنين في جوف الأنثى، والجمع أرحام، والجمع أرحام. والرحم يطلق أيضا على القرابة، الرحم القرابة، والقرابة هم أولو الأرحام، هم ذو القرابة، ممن تربط الإنسان بينهم ممن تربط بينهم وبين الإنسان الرحم، واضح المعنى؟ نعم. قال الإمام النووي وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يعني مش ممكن يكون الإحسان أو صلة الرحم تكون على وتيرة واحدة، ولكنها تتعدى وتتغير بحسب حال الواصل وبحسب حال الموصول. فلو إن مثلا الواصل ليس معه أو ليس عنده سعة، فممكن الأمور حتتأدى بخدمة يؤديها، بإعانة يعين ويساعد، بالزيارات، بالسلام، بمتابعة الأحوال. طب لو عنده سعة والموصول يعني في ضيق حال، يبقى ممكن هنا الصلة تكون بالإيه؟ بالنفقة، بالإمداد بالأموال، إلى غير ذلك. فهتبقى الحالة هنا بالحسب بحسب حال الواصل وبحسب حال الإيه؟ الموصول أيضا. فممكن مثلا الموصول عنده سعة، يبقى مش هيحتاج لإيه؟ مش هيحتاج لمال مثلا، لكن ممكن تكون أمور بوسائل أخرى، بإعانة، بخدمة، بزيارات، بسلام، بهدايا، كل ديات من أمور من صلة الأرحام. فهي أنواع متعددة، فهي أنواع متعددة. قال وتصدق الحديث، هكذا جاءت هذه الجملة في التفسير من رواية يونس، وجاءت أيضا في التعبير من رواية معمر، وجاءت أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه من رواية يونس، لكنها لم تقع في رواية عقيل في بدء الوحي. وتصدق الحديث الصدق الصحة والاستقامة في الأقوال. الصدق هو الصحة والاستقامة في الأقوال، والصدق الإخبار بالواقع، الصدق الإخبار بالإيه؟ بالواقع، وهو ضد الكذب. يبقى الكذب هو إيه؟ عدم الاستقامة في إيه؟ في الأقوال والإيه؟ والإخبار. واضح كده؟ والصدق هو إيه؟ القول بما يخالف الإيه؟ بما يخالف الواقع. ممكن يكون عمد وممكن يكون إيه؟ عن خطأ. ممكن يكون عمد وممكن يكون عن إيه؟ عن خطأ. واضح كده المعنى؟ ممكن يكون عن عمد، طبعا المتعمد هيبقى له ايه؟ هيبقى له حكم، ماشي كده. والمخطئ ممكن برضه لا يسلم من الاثم، لان الواجب عليه هو ايه؟ يتحرى. الواجب عليه هو ايه؟ يتحرى. وعامه ما يقع في ذلك الا متعمد او ايه؟ او عدم مدقق. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما إيه؟ ما سمع. ليه؟ لأن اللي هيحدث بكل ما سمع وينقل كل اللي بيتقله هيعمل إيه؟ هو ينقل الصادق لا شك، ماشي، وينقل أيضا الإيه؟ الكذب، وإن كان غير متعمد، هو مش مدقق وهو مش متحري. فعلشان كده لا يسلم الإنسان إلا بإيه؟ إلا بترك بعض الإيه؟ بعض الأخبار. لا يسلم ولا يكون إماما أبدا يقتدى به إلا إذا أمسك عن بعض ما إيه؟ عن بعض ما يحدث وعن بعض ما ينقل إليه. لابد لابد. فالإنسان اللي بينقل وبيتكلم باستمرار دوت أي حاجة يقولها، لابد أنه سيقع في الإيه؟ لا يقع في الكذب الذي يقع في إيه؟ في الإثم لا محالة، في الإثم لا محالة. والله تعالى أعلى وأعلم. وصدق فلان في الحديث، يعني أخبر بالإيه؟ أخبر بالواقع، أخبر بالواقع. وتحمل الكلة، كلا الرجل، كلا الرجل يكل كلالة، كلا الرجل يكل كلالة، فقد الولد والوالد، فقد الولد والإيه؟ والوالد. ومنه الإيه؟ الكلالة. منه الإيه؟ الكلالة. فالكلالة هي عدم الأصول وعدم الإيه؟ وعدم الفروع. لا أصل الآباء والأجداد، ماشي كده، كل دي إيه؟ أصول. والفروع الأبناء والحفدة، كل دي إيه؟ كل دي. فالكلالة هو في إيه؟ انعدام الأصل وانعدام الإيه؟ وانعدام الفرع، وانعدام الفرع. قال الناظم: ويسألونك عن الكلالة، هي انقطاع النسل لا محالة، هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. أدي الإيه؟ أدي معنى الإيه؟ معنى الكلالة. وكل كلولا ضعفا، يقال كل السيف ونحوه لم يقطع فهو كليل وكل، يبقى إيه؟ فيه ضعف، ضعيف يعني. نعم. وفلان كلا، يعني تعبا، وفلان كلا أي تعبا، فهو كال، فهو إيه؟ كال. نعم. ويقال كلا عن الأمر ثقل عليه فلا ينبعث فيه، أو فلم ينبعث فيه. يبقى الكل هو الإيه؟ الثقل. الكل هو الإيه؟ الثقل. نعم. ومنه قوله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. عبء، هو إيه؟ عبء ثقيل على إيه؟ على مولاه. ومعنى الكل في الحديث الضعيف الذي يعتمد في معيشته على الغير ولا يستقل برأيه ولا يستقل بأمره. واضح كده؟ ولا يستقل بأمره. فيدخل في ذلك أنواع، يدخل في ذلك الضعيف، العاجز، اليتيم، الكبر، كبير السن. واضح كده؟ كل هذه الأمور أو كل هذه الأشياء تدخل في، تدخل في الكل، تدخل في الكل. فهو لا يعتمد في معيشته على نفسه بل يعتمد على غيره، هذه مسألة. ولا يستقل به، ولا يستقل بأمره، ولا يستقل بأمره. وهو من الكلال أي الإعياء، وهو من الكلال أي الإعياء. قالت: تكسب المعدومة بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور، ونقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين. قال أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني أحد أئمة النحو واللغة، كان راوية للشعر، محدثا مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة، ثقة حجة، ولد ومات في بغداد، وأصيب في آخر أيامه بصمم. ضعف في السمع، فيعني صدمته دابة أو فرس فأردته في بئر فمات على الفور رحمه الله تعالى. وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة يقال كسبت الرجل، كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا، واضح كده؟ كسبت الرجل وأكسبته مالا، لغتان. وأنشد فأكسبني مالا وأكسبته حمدا، فأكسبني مالا وأكسبته حمدا. وأفصحهما باتفاقهم كسبته بحذف الألف، كسبته بحذف الإيه؟ بحذف الألف. وفي لفظ وتكسب بالضم، وتكسب المعدومة، وتكسب المعدومة. وعليها قال الخطابي رحمه الله والصواب المعدم، والصواب المعدم بلا واو أي الفقير، لأن المعدومة لا إيه؟ لا يكسب، المعدومة لا إيه؟ لا يكسب. قال الحافظ ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له، والكسب هو الاستفادة، والكسب هو الإيه؟ هو الاستفادة. فكأنها قالت إذا رغب غيرك عن أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعينه، رغبت أنت أن إيه؟ أن تستفيد رجلا عاجزا إيه؟ فتعاونه أو تعينه. وقال قاسم بن ثابت، قاسم بن ثابت السرقسطي الأندلسي إمام جليل فقيه محدث ورع، له كتاب الدلائل في شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث، كتاب نفيس في بابه، لكنه لم يكمله فأتمه أبوه، فأتمه من أبو ثابت بن حزم رحمة الله على الجميع، فقد بقي حيا بعد وفاة ابنه 11 عاما، 11 عاما، فهو اللي أتم كتاب الابن يعني. فقال في الدلائل قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره ويعجز عنه ويصيبه، ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه. قال أعرابي يمدح إنسانا كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم، وأعطاهم لمحروم. قال النووي معنى تكسب، تكسب المعدوم، فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم. يبقى في كم مفعول هنا؟ مفعولين، ماشي كده؟ يبقى في مفعولين، تكسب غيرك أدي المفعول الأول، المال المعدوم بدل إيه؟ المفعول الإيه؟ المفعول الثاني، المفعول الثاني، تكسب غيرك المال المعدوم أي تعطيه إياه تبرعا. فحذف أحد المفعولين اللي هو إيه؟ غيرك، وأي تكسب المعدوم، ماشي كده؟ نعم. وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. وأما رواية الفتح، وأما رواية الفتح تكسب المعدومة، فهي كمعنى الضم، وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش، إنهم كانوا أهل إيه؟ أهل تجارة، أهل تجارة بارعين في ذلك، كانوا أهل تجارة بارعين في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته صلى الله عليه وسلم. هذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الإيه؟ صاحب الدلائل. وهذا القول كما قال النووي رحمه الله هو ضعيف أو غلط، هو ضعيف أو غلط. قال النووي وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة فيكون المعنى تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك ثم تجود به، ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم كما ذكرت من حمل الكل وصلة الرحم وقرى الضيف والإعانة على نوائب الحق. فهذا هو الصواب في هذا الحرف، فهذا هو الصواب في هذا الإيه؟ في هذا الحرف، والله تعالى أعلى وأعلم. أما صاحب التحرير فجعل المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز عن الكسب، وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره، وذكر الخطابي أن صوابه المعدم بحذف الواوي وليس كما قال الخطابي بل ما رواه الرواة صواب اللي هو الإيه؟ المعدوم. وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تنعشه الكسب وهو الاستفادة. وهذا الذي قاله صاحب التحرير وإن كان له بعض الاتجاه كما حررته أو حررت هذا اللفظ فالصحيح المختار ما قدمته، يعني لابد أن يكون بهذا الضابط وبهذا القيد الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. وتقري الضيف يقال قريت الضيف أقريه قرا وقراء بالقصر والمد، يعني أكرمته أكرمت هذا الضيف وبذلت له واجب الضيافة من الكرم ونحوه. ويقال لطعام الضيف أيضا قرا، طعام الضيف يقال له قرا. ويقال لفاعله قار مثل قضى وقاض، واضح المعنى؟ نعم. وتعين على نوائب الحق أعانه وعاونه ساعده وظاهره وقواه. من الإعانة والنوائب جمع نائبة وهي الحادثة والنازلة، وإنما قالت نوائب الحق على هذا التركيب يعني على هذه الإضافة لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون كذلك في الشر، فهي جابت نوائب الإيه؟ نوائب الحق على هذه الإضافة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومنه قول لبيد نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازب. للخير ممدود للخير يعني موصول، ولا الشر ثابت ومستقر. لابد أن يتبدل الحال، فالإنسان ابن أغيار والدنيا كذلك مبناها على الأغيار، فلابد من من المرور بالأمرين. طبعا لبيد هو لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف رضي الله تبارك وتعالى عنه، شاعر مشهور كان فارسا شجاعا سخيا، قال الشعر في الجاهلية دهرا ثم أسلم، وكتب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى عامله على الكوفة أن يسأل لبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ماذا قال من الشعر بعد أن أسلم، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه أبدلني الله تبارك وتعالى بالشعر سورة البقرة وآل عمران، يعني ما نطق بعد ذلك بشعر. والمعنى ليس المقصود البيت والبيتين والثلاث أبيات ولكن القصائد، فممكن يجيب بيت يجيب بيتين هذا ليس شعرا لكن الكلام على الشعر له قصيدة يعني. فلم يعد بعد الإسلام استغنى بالقرآن عن قول القصائد الشعرية التي كان يعني يقولها قبل إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقيل أنه لم يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحدا ما عاتب المرء اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح، هذا يعني قيل أنه هو الذي البيت الذي قاله بعد إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وله يعني ذكر ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ألا كل شيء ما خلا الله باطل، واضح كده يعني كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. نعم. قال الحافظ في الفتح نوائب الحق كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم، يعني بقى مش هتقعد تعدد وتذكر فضائله صلى الله عليه وسلم ومكارمه صلى الله عليه وسلم وشيمه صلى الله عليه وسلم، فجابت هذه الأمور تستدل بها على أنه لا يقع له أن الله لا يخزي من كانت هذه أخلاقه وشمائله، فبدل بقى ما هتيجي وتعدد لأمور لا تنتهي لا حصر لها، فتعمل إيه؟ فجاءت كلمة، جاءت بكلمة جامعة تجمع ما تقدم مما ذكرت ومما لم إيه؟ ومما لم تذكر أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت وتعين على نوائب الإيه؟ على نوائب الحق. فهذه كلمة جامعة لإيه؟ لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم أخلاق ومن شيم وفضائل صلى الله عليه وسلم. يبقى النوائب ايه؟ النازلة في الحق وفي الخير وفي الايه؟ وفي الشر. ومن الامور يعني عاتكة رضي الله تبارك وتعالى عنها، عاتكة بنت زيد اخت سعيد بن زيد احد العشرة وزوجة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا وابنة عمه، ماشي كده. لما طعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيعني نعته بأبيات، وكانت يعني لها أشعار رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت فجعني فيروز على أبو لؤلؤة، فجعني فيروز لا ضر ضره بأبيض تال للكتاب منيب، رؤوف على الأدنى غليظ على العدا، أخا ثقة في النائبات نجيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. متى ما يقل لا يكذب القول فعله، ما فيش أقوال تخالف الإيه؟ تخالف الأفعال. سريع إلى الخيرات غير قطوب، مش عابس، مش مكفهر كده، لا أبدا، لا منبسط الأسارير رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. قال النووي رحمه الله، قال الإمام النووي، قال العلماء معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكر ضروبا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، سبب السلامة من مصارع الإيه؟ من مصارع السوء. كذلك فيه جواز مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال للمصلحة، وليس بمعارض لقوله صلى الله عليه وسلم في كما جاء في حديث ابن عمر وحديث المقداد وغيره، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم، فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم الإيه؟ التراب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، حديث صحيح، هو حديث صحيح. وإنما أراد بذلك إذا مدحوه بالباطل وبما ليس في الممدوح، وبما ليس في الممدوح. لذلك قالوا لا تمدح من لا يعلم من نفسه خلاف ذلك، لا تمدح من لا يعلم من نفسه خلاف إيه؟ خلاف ذلك. فجاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه، بالمدح في إيه؟ في الوجه. قال العلماء وطرق الجمع أو طريق الجمع بين هذه الأحاديث وبين هذا الحديث أن النهي يحمل على المجازفة في المدح، على المجازفة في الإيه؟ على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف. يبقى النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان إيه؟ فيه غلو، فيه إفراط، أو كان فيه الكذب الظاهر، كان فيه الكذب الايه؟ كان فيه كذبا ظاهرا، فهذا والايه؟ المنهي عنه. اما اذا مدح الانسان بما فيه فلا باس بذلك، فلا باس بذلك، لكن مع ايه؟ امن ان الانسان ايه؟ لا يفتتن بذلك ولا يغتر بايه؟ ولا يغتر بذلك، ولا يغتر بذلك. نعم. فقال اهل العلم وفيه أنه لا يمدح من يخاف أو يخشى عليه من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من يؤمن جانبه في هذا الأمر لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه شيء من المجازفات، لم يكن فيه أمر من الإيه؟ من المجازفات، بل كان يحصل بذلك مصلحة كالتنشيط على الخير والازدياد منه أو المداومة على ذلك، أو المداومة على ذلك، أو الاقتداء به في هذه الأمور، كان ذلك كله مستحبا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك فيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له، يعني إذا نزل به أمر أهمه أو أغمه أو خاف على نفسه من ذلك الأمر، فعليك أنت تعمل إيه؟ تراعي هذه المسائل، وهذا من فقه الترغيب والترهيب. فزلت الإنسان في حالة من الفزع، يبقى أنت هتعمل معه هنا إيه؟ تراغبه تجيب له الأمور التي فيها أنواع من البشارة والخير له. الإنسان هنا مفزوع مرعوب ماشي. طب وإذا كان الإنسان في حالة من الإيه؟ من التفريط ومفرط في هذه الأمور، فهذا مش هتيجي تبشره بقى، ولكن هتيجي إيه؟ تنذره وتحذره. يبقى فيه الإيه؟ الترهيب. يبقى فيه الإيه؟ الترهيب، وهكذا. ففيه مراعاة فقه الإيه؟ فقه الحال، فقه الحال. نعم. وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فانطلقت به خديجة، أي ذهبت معه. فالباء هنا باء ليه؟ باء المصاحبة، باء المصاحبة. نعم. حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، ورقة بفتح الراء، قوله ابن عم خديجة جاء في التفسير وفي التعبير وعند مسلم وهو ابن عم خديجة، جاء هكذا. نعم. قال الحافظ ابن عم خديجة هو بنصب ابن ويكتب بالألف، وهو بدل من ورقة، وهو بدل من إيه؟ من ورقة أو صفة أو بيان، ولا يجوز جره، فإنه يصير صفة لعبد العزة. ما تقولش ابني ماشي كده، لأن هو ورقة ابني نوفل مش كده، ابني أسد ابن عبد العزة ابن قصي، كل دي إيه؟ فلو جبته مجرور يبقى صفة لمين؟ صفة ليه؟ لعبد العزة، فما يجيش على هذا الأمر. نعم. وليس كذلك، ولا يكتب بغير ألف، ولا يكتب بغير ألف، لأنه لم يقع، ويكتب بالألف تسبقه ألف لأنه لم يقع بين علمين. يبقى ابن لها أحوال، تكتب بالألف زي ما يجي مثلا في ابن بحينة، هتجد ابن بحينة رغم أنها هتقع بين علمين لكن هتكتب بالإيه؟ بالألف، لأن بحينة هنا الإيه؟ الأم ماشي كده، بحينة هنا إيه؟ الأم، فهنا هتأتي إيه؟ ابن بالألف، تيجي هنا إيه؟ ده لابد لازم، ما تجيش هنا ابن إيه؟ بدون ألف. طب إمتى هتتشال الألف ديت؟ إذا كان بينين؟ بين علمين، بين علمين. عايز تعرف هو ابن ما تجيبهاش هنا إيه؟ بدون ألف، لكن لابد أنها تأتي بإيه؟ بألف. يعني ابن فلان لازم أنها تيجي إيه؟ تيجي بألف، وسيأتي لها يعني مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني صار نصرانيا، صار إيه؟ نصرانيا. كان قد خرج هو وزيد ابن عمرو بن نفيل اللي هو أبو سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يطلب الدين، يعني سئموا وملوا ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأحجار وعبادة من لا ينفع وعبادة الأوثان والخشب والحجر إلى آخر هذه الأمور المعروفة، فخرجوا يطلبون الدين، فذهبوا إلى الشام. فورقة أعجبته النصرانية، لكن أعجبته النصرانية هنا الإيه؟ النصرانية التي لم يقع يكن فيها تبديل أو تحريف، فلم يقع فيما وقع فيه النصارى من التسليس والمسائل المعروفة ديت، واضح كده. أما زيد فلم يرضى بذلك، لم يرضى بأمر اليهودية ولا بأمر النصرانية، لكن قال له أحد الرهبان إنك تطلب يعني دين لا يعبد به الآن في الأرض، فسألوا من أين أنت؟ قال له من مكة. قال اذهب أنت تسأل عن الحنيفية، حيطلع من مكة النبي الذي يقيم هذه الملة، يبعث على إيه؟ بملة إبراهيم حنيفة صلى الله عليه وسلم، فاذهب فإيه؟ فإنه إيه؟ خارج من الحرم. فذهب وكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلقى النبي، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم إيه؟ لم يبعث بعد، لم يبعث بعد. ودي فيها مسألة من المسائل البحثية عند أهل العلم، الصحابي من هو؟ هو من لقي، من لقي ماشي كده. والبعض يقول لك من رأى، لا من لقي أولى، لأن الرؤية ممكن تطلع واحد مثلا زي ابن أم مكتوم ماشي كده، لا يبقى من لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة ماشي. ده تعريف مين؟ تعريف الصحابي، تعريف الصحابي ماشي كده. طيب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ببعثته، مؤمنا به ومؤمنا ببعثته، لكنه مات قبل بعثة النبي، ده يبقى صحابي ولا يبقى الصحابي؟ هنا ده الكلام، هنا ده الكلام، ما تستعجلش بس. ماشي، ادي ادي كلام اهل العلم في هذه المسألة. فهو دلوقتي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يره، وإن لم يعني يدرك زمن الرسالة، لكنه إيه؟ لقي النبي، لقي إيه؟ النبي، وخاطب النبي، وأكل مع النبي، ومشى مع النبي إلى آخر هذه الأمور، زي ورقة وزي مين؟ زيد. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه، ماشي كده، لكنه إيه؟ وهو مؤمن ببعثة النبي، ماشي كده، مؤمن بإيه؟ مؤمن ببعثة النبي، ومؤمن بخروجه، وهو ينتظر خروجه، ومؤمن إيه؟ مؤمن به، لكنه لم إيه؟ لم يبعث صلى الله عليه وسلم. فمات ورقة مثلا، وإن كان ورقة كده في دليل كما أو في إشارة إلى إسلامه، ماشي، وزيد بن عمرو ابن نفيل مات، لكن لم إيه؟ لم يكن قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده. طيب، إذا كانت المسألة بهذه الصورة، هل ده ينطبق عليه تعريف الصاحب ولا لا ينطبق؟ هنجلها إن شاء الله عز وجل، هنجلها إن شاء الله تبارك وتعالى، ماشي. وإن كان يعني المختار من أقوال أهل العلم أن هذا ينطبق عليه وصف أو لقب الإيه؟ أو تعريف الصحابي، والله تعالى أعلى وأعلى، وحنجلها إن شاء الله عز وجل. نعم، كان امرأة تنصر، يعني صار نصرانيا، صار نصرانيا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يبدل، ولهذا أخبر ورقة بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به إلى غير ذلك، مما أفسده أهل التبديل، مما أفسده إيه؟ أهل التبديل والتحريف من النصارى. أما زيد بن عمرو فلم يرضى بهذه الأمور على خبر، يعني سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد يبعث أمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيأتي خبره إن شاء الله عز وجل في المناقب. أما تنصر في الجاهلية، فالجاهلية هي ما قبل بعثته وقبل رسالته صلى الله عليه وسلم، دي كلها اسمها إيه؟ الجاهلية، لما كان فيها من فاحش الجهالة والجهل، واضح كده. والجاهلية تطلق على حال من لم يسلم ثم جاء ودخل في دين الله تبارك وتعالى، ودخل في دين الله تبارك وتعالى، فتطلق الجاهلية على ما كان قبل رسالته وبعثته صلى الله عليه وسلم، وتطلق كذلك ويراد بها ما قبل دخول المحكي عنه في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك أمثلة كثيرة، ولذلك أمثلة كثيرة. يعني نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.